قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، حديثنا اليوم عن المبحث التاسع في علم علوم القرآن المتعلق بنزول القرآن على 7 أحرف. هذا هو المبحث التاسع في هذا الكتاب. ما معنى أن القرآن نزل على 7 أحرف؟ وما المقصود بالأحرف 7؟ هل الأحرف 7 هي القراءات 7، أم أن هناك فرق بين الأحرف 7 والقراءات 7؟ الحقيقة هذا المبحث مهم. أولا، قال المصنف: العرب كان لهم لهجات مختلفة. قريش لها لهجة، لهجة قريش، لغة قريش أو لهجة قريش كان لها الصدارة، كانت مثابة الأب للغات الأخرى أو للهجات الأخرى. لماذا؟ لأن قريش كما معلوم كان يسند إليها البيت الحرام، السقاية، حفظ البيت، مفاتيح البيت، كل ذلك جعلها مؤهلة للصدارة. لذا قال المصنف: لقد كان للعرب لهجات شتى. لهجات يعني لغات، كما هو معلوم عندنا الآن لهجة للصعيد، لهجة للغربية، لهجة لأهل المنوفية، لهجة لأهل الشرقية، لهجات. هذا أيضا كان موجود عند العرب طبعا، لكن قد تتعدد اللهجات باتفاق المعنى، يعني المعنى واحد واللفظ متعدد. بمعنى هلم، تعالى، أقبل، كلها بمعنى واحد. هلم، تعالى، أقبل، الألفاظ متعددة والمعنى واحد. يبقى تعدد الألفاظ في المعنى الواحد هذا مهم جدا. ليس معنى اختلاف لهجات العرب أن المعنى مختلف، ولكن المعنى متحد مع اختلاف الإيه؟ الألفاظ. ما الدليل على أن القرآن نزل 7 أحرف؟ وما هي هذه الأحرف وما معناها؟ الحقيقة أن حديث نزول القرآن على 7 أحرف بلغت حد التواتر. التواتر معناه في الحديث، ما معنى المتواتر؟ الحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع عن جمع، يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب. يعني ايه؟ جماعة كبيرة عن جماعة كبيرة عن جماعة، لا يمكن ان يتفقوا على الكذب. هذا الحديث المتواتر. الآحاد منه الغريب والعزيز والمشهور. العزيز والغريب والمشهور من الآحاد. أما المتواتر هو أعلى درجات الحديث، تواتر. قال المصنف: وأحاديث نزول القرآن على 7 أحرف إيه؟ متواترة. وحينما نقول إن الحديث متواتر، ما معنى ذلك؟ أنه يفيد العلم الظني أم القطعي؟ القطعي. القرآن كله متواتر، والحديث المتواتر يفيد العلم القطعي. أحرمه الآحاد خلاف بين العلماء، منهم من قال يفيد الظن، ومنهم من قال أيضا يفيد الإيه؟ القطع. عموما الأحاديث المتواترة مهمة جدا. قال: ونصوص السنة تواترت بأحاديث نزول القرآن على 7 أحرف، من ذلك حديث ابن عباس عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف، أقرأني جبريل على حرف واحد. إيه معنى على حرف؟ كما سنعلم الآن، يعني على لهجة واحدة، على لغة واحدة. فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. ثاني: أقرأني جبريل القرآن على حرف، فلا زلت أستزيده ويزيدني حتى أقرأني على كم؟ على 7. حديث عند البخاري. حديث الآخر من طريق أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاه، أضاه يعني غدير، مكان يسمى غدير، فغدير بني غفار، فقال فأته جبريل فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. أتاه مرة ثانية وقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. أتاه المرة الثالثة وقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. أتاه الرابعة وقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. على كم؟ 7 أحرف. فأيما حرف قرأوا فقد أصابوا الحديث السادس. يبقى كل هذه نصوص تؤيد أن القرآن نزل على كم؟ على 7 أحرف. أقول نزول القرآن على 7 أحرف بلغ حد التواتر. حديث هشام بن حكيم مع عمر بن الخطاب، يقول عمر: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، يصلي بالمسلمين يقرأ في الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هشام يقرأها على حروف كثيرة لم أقرأها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. عمر وهشام من قريش، تخيل، لكن لسان عمر يختلف عن لسان من؟ حكيم، عن لسان هشام ابن حكيم، اختلاف لهجات. يقول عمر: فلما انتهت الصلاة كدت أن أأخذه من تلابيبه من هنا وأقول له: هيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لببته بردائه، قلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عمر لهشام: كذبت، فوالله إن رسول الله أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، سمعت هشام يقرأ بكذا وكذا. فقال: اقرأ يا هشام. فقرأ، قال: هكذا أنزل. قال اقرأ يا عمر، فقرأ قال هكذا أنزل، إن القرآن نزل على سبعة أحرف، أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. يبقى هذه الأحاديث بمجموعها يفيد أن القرآن نزل على كم حرف. طيب نأتي بعد ذلك إلى أقوال العلماء في السبعة أحرف، أقوال عديدة، إلى حد أن ابن حبان قال اختلف العلماء في معنى السبعة أحرف على 35 قولا، وقال سيوطي اختلف في معنى السبعة أحرف على نحو 40 قولا. انظر ما معنى الأحرف السبعة. ابن حبان يقول 35 قول، السيوطي يقول 40 قولا، سنأخذ منها سبعة فقط ونرجح الراجح من أقوال العلماء، سبعة أقوال معتبرة. الرأي الأول يقول، وهو رأي أكثر أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله عز وجل، السبعة أحرف المقصود بها سبع لغات، من لغات من؟ العرب، في المعنى الواحد، يعني إيه؟ لهجات مختلفة بمعنى إيه؟ واحد، حيث تختلف لغات العرب في التعبير عن معنى من المعاني. طبعا هذه اللغات لغة قريش، يعني القرآن نزل بلغة قريش على حرف، ونزل بلغة هزيل، ونزل بلغة ثقيف، ونزل بلغة هوازن، ونزل بلغة كنانة، ونزل بلغة تميم واليمن. هذه الأحرف السبعة، كل قبيلة من هذه القبائل لها إيه؟ لهجة، لكن قد تتفق مع اللهجات الأخرى. يعني معنى ذلك أنه نزل على لغة قريش، فإن اتفقت لغة قريش مع لغة هذيل نزل اللفظ والمعنى واحد، إن اختلف فتارة ينزل بلغة قريش وتارة ينزل بلغة هزيل، هكذا. يعني إيه؟ يعني القرآن نزل من السماء عند الله عز وجل على السبعة إيه؟ أحرف. معنى السبعة أحرف يعني اللهجات السبع لقبائل العرب التي لها السيادة، اللغات السائدة، زي ما نقول بقى اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية مثلا والألمانية التي في الترتيب، قبائل العرب مختلفة، فهناك لغة لها السيادة اسمها لغة ايه؟ قريش. يبقى القول الأول، المقصود بالأحرف السبعة لهجات لقبائل ايه؟ عربية، تعدد في المعنى، تعدد اللفظ والمعنى ايه؟ واحد. القول الثاني، إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليه القرآن. يعني إيه؟ يختلف عن السابق، يعني القرآن منه ما نزل بلغة قريش، ومنه ما نزل بلغة تميم، ومنه ما نزل بلغة هوازن. يعني إيه؟ يعني اللهجات السبع موزعة عن القرآن، يختلف عن رأي السابق. الرأي السابق يقول إيه؟ يقول أنه نزل بلغة قريش جملة، ثم بلغة هوازن جملة، ثم بلغة تميم جملة، فهمت؟ الرأي الثاني يقول لا، ده اللهجات السبعة موزعة عبر القرآن، يعني منتشرة في أرجاء القرآن، منه جزء نزل بلغة قريش، منه جزء نزل بلغة تميم. يعني القرآن يحتوي على الأحرف السبعة. الأول يقول لا، معنى نزوله على الأرض السبع أنه نزل كاملا بلغة قريش، كاملا بلغة تميم، كاملا بلغة من؟ هوازن. إلا إذا اتفقت اللغات في المعنى، في اللفظ والمعنى، عند ذلك لا فرق. فهمتم هذا؟ الرأي الثالث، المراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة، أوجه سبعة، يعني إيه؟ الحلال والحرام، الوعد والوعيد، الأمر والنهي، القصص والأمثال والجدل. يبقى المراد بالأحرف السبعة هي أوجه إيه؟ الأوجه السبعة التي منها الحلال والحرام، الأمر والنهي، الوعد والوعيد، الجدل، القصص، المثل. هذه المقصود بالأحرف السبعة، يعني الأوجه السبعة التي في القرآن. الرأي الرابع يقول الأحرف السبعة المراد بها وجوه التغاير السبعة. إيه وجوه التغاير؟ ممكن الكلمات تتغاير مع بعضها، من حيث التغاير السبعة. وجوه التغاير يعني إيه؟ اختلاف الأسماء بالإفراد والتسكية للتسنية والجمع والتأنيث. هديك مثلا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، في قراءة والذين هم، مش لأمانتهم، لأمانتهم، لأمانتهم إفراد، لأمانتهم جمع، لأمانتهم إفراد. يبقى هنا تغاير بالجمع والإفراد، وكلاهما صحيح. ليه؟ لأن كلمة الأمانات، طبعا الأمانات يرد به من؟ الاستغراق، كل الأمانات. والذين هم لأمانتهم جنس الأمانة، الجنس. فكلا المعنيين إيه؟ صحيح. وقد يتغاير اللفظ في الإعراب، الكلمة الوحيدة تتغاير. زي إيه؟ ما هذا بشر، ما هذا بشر، يعني ليس هذا بشر. هذه القراءة المعودة عندنا، في قراءة ما هذا بشر، ما هذا إيه؟ زي فتلقى آدم من ربه كلمات، في قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات. اختلف المعنى. تلقى آدم مفعول به، تلقى آدم فاعل، مش كده ولا ايه؟ فالتغير هنا في وجه الإعراب. وكلا القراءتين صحيح. ممكن يكون اختلاف في الإعراب، في التصريف. تصريف ايه؟ زي قالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفلين، في قراءة فقالوا ربنا، في فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفلين. ربنا باعد بيننا وبين أسفلين، ده دعاء، يعني يا رب باعد بيننا وبين أسفلين. في قراءة ربنا باعد بيننا وبين أسفلين، ربنا هذا إخبار بأن الله باعد. ها؟ في وجوه التصريف المغايرة بوجوه التصريف. مثل، لكن كلا المعنيين صحيح. زي ايه؟ فيقتلون ويقتلون، في قراءة فيقتلون ويقتلون. الأولى ايه؟ فيقتلون، هما اللي ايه؟ بيقتلوا. ويقتلون هم اللي ايه؟ يقتلوا. الثانيه فيقتلون هم اللي بيقتلوا. ويقتلون، وجوه التصريف وكل المعنيين صحيح. وجوه التغاير السبع، وقد يكون التغاير بالتقديم والتاخير، زي ايه؟ فيقتلون ويقتلون، في قراءة فيقتلون ويقتلون، في اختلاف بالإبدال نمرة 5. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، في وجه آخر إيه؟ كيف ننشرها، وكل المعنيين صحيح صح. كذلك أيضا وطلح منضوب، قرأ ابن مسعود في قوله في سورة التكاثر وتكون الجبال كالإهن الإيه، في سورة القارعة وتكون الجبال كالإهن المنفوش، قرأ ابن مسعود وتكون الجبال كالصوف المنفوش، وهو الإهن هو الإيه، هنا التغاير بالإبدال. يعني هناك قراءة فعلا، قرآن نازل من السماء فعلا بقوله كالصوف المنفوش، وفي قراءة نزلت كالإهن المنفوش. هل هناك اختلاف بين الصوف المنفوش والإهن المنفوش؟ تغاير، تغاير بالتصريف، تغاير بالإعراب، تغاير بالتقديم والتأخير. قال وقد يكون التغاير أيضا بالزيادة أو النقص، زي إيه؟ وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، في قراءة وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تحتها الأنهار كلمة من محذوفة، من تحتها الأنهار، هذا تغير بالزيادة أو النقص. زي إيه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، قرأ بعض، قرأ ابن عباس لعله ابن عباس، وكان أمامهم، وكان وراءهم يعني إيه؟ أمامهم، مظبوط، مش وراءهم يعني، لا ده أمامهم، وكان أمامهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. هذا تغاير، هل نزل القرآن بهذا؟ نزل القرآن بهذا. يعني الوجه التغاير السابع اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق، ودي موجودة عندنا. هل أتاك حديث موسى مولانا، خلينا في موسى، هل أتاك حديث إيه؟ موسى، سمعت واحد بيقرأ هل أتاك حديث موسي، موسي بالإمامة، دي اختلاف أيضا. يبقى القول الرابع المقصود بالأحرف السبعة أوجه التغير الإيه؟ السبعة، تغير بالإفراد والتذكير والتأنيث والجمع، تغير في الإعراب، تغير في الزيادة والنقص، تغير بالإبدال، مش كده ولا إيه؟ تغير في وجوه التصريف إلى غير ذلك، وجوه التغير عند علماء اللغة. يبقى أربعة أقوال. القول الخامس من أقوال العلماء، منهم من قال العدد سبعة لا مفهوم له، أنزل القرآن على كم؟ على سبعة أحرف. عاوز أقول العدد سبعة ده يقصد به الكمال فقط، ليس مقصودا لإيه؟ لذاته. زي إيه؟ قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده كم بحر، ما نفدت كلمات الله. طب ما رأيك لو أن البحر يمده من بعده 10 أبحر، تنفد كلمات الله أم لا تنفد؟ ها؟ يبقى العدد السبعة هنا مقصود أم لبيان الكمال والكثرة؟ بس لا مفهوم له. يعني أنا مثلا إيه بقول لك عشان خطر ياسر تطلب مني طلب، اقول لك والله العظيم لو طلبته 100 مرة ما نمديك. لو انت عارف بقى العدد مقصود هتقول لي ايه؟ هطلبه 101، ادي 1 2 3 4. انا بقول لك 100 اللي باني الايه؟ الكسرة، حتى وعجزك العدد هنا لسه مقصود لمن؟ لذاته. زي مثل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. هل العدد 70 هو المقصود لذات أم لبيان الكثرة والكمال؟ ها طبعا. قال صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أني لو زدت عن 70 لغفر لهم لاستغفرت له. ليس مقصودا لذاته. العرب كانوا يعبرون عن كمال الآحاد 7، وعن كمال العشرات 70، وعن كمال المئات 700، وعن كمال الآلاف 7000. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حب، 700 ب700. شفت بقى، هل الحسنات هنا مقصودة لذاتها أم لبيان الكثرة؟ بيان الكثرة والكمال، مش كده ولا إيه؟ فمنهم من قال: زي 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سؤال: هل العدد هنا مقصود لذاته؟ هل هم 7 الذين يظلهم الله؟ هم إلى 70 أو 700 أقرب. العدد 7 هنا ليس مقصودا لإيه؟ لذاته. ذهب بعض العلماء إلى أن العدد 7 لا مفهوم له، لا مفهوم له. احنا قلنا هو لو أن البحر يمده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. طب لو أن البحر يمده 20 بحر تنفذ الكلمات ولا ما تنفذش؟ يبقى العدد 7 في الآية له مفهوم؟ ها؟ ليس له مفهوم، لبيان الكمال فقط، الكثرة. وإنما العدد 7 هنا رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال، من معنى الإيه؟ الكمال في هذا العدد. فهو إشارة إلى أن القرآن في لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب مع بلوغه الذروة في الكمال. نزل على 7 أحرف يعني معناه أنه بلغ الغاية فين؟ في الكمال والجمال والإتقان. فهمتم هذا الكلام؟ ده الرئي رقم كم؟ 5 يا مولانا. ألف به جيم داله معايا يا مولانا؟ تقول لي الرئي الأولين، ما أنت معايا بتقول معاك أهو. قول لي الرئي الأولين. 7 لهجات كاملة نزل بلغة قريش كاملا، نزل بلغة تميم كاملا، نزل بلغة هوازن كاملا، اللغات التي لها السيادة بالكامل. إلا إذا اتفقت اللغات عند ذلك يتحد اللفظ والمعنى. مش كده؟ مش إحنا نروح الصعيد نلاقي لفظ مختلف عن لفظ إيه؟ مصر. وسألوا كده في السعودية، بعض الأخوة اللي راح السعودية ما يلاقي محل عاوز يبيعه أو أجره، صاحبه عاوز يأجره المحل يعني، نكتب عليه هنا إيه في مصر؟ المحل للإيجار أو للتمليك. بتكتب عليه في السعودية إيه؟ انظر في مكة كده تلاقي مكتوب المحل للتقبيل. للتقبيل. لو أنت فهمت التقبيل كما هو عندنا هتمسك المحل إيه؟ تقبله. هو معنى التقبيل عندهم يعني إيه؟ قابل للإيجار أو قابل للبيع. يبقى كلمة التقبيل عند السعودية تختلف عن التقبيل عند من؟ عند المصريين. بلهجة تختلف اللهجات. هذا الرأي الأول. قال: والرأي السادس، قال جماعة: إن المراد بالأحرف 7 هي القراءات الإيه؟ 7. وهذا رأي مرجوح، ولذلك بعض العلماء قالوا: رحم الله من جعل القراءات 7، فقد لبس الأمر على الناس، فإليته جعلها 8 حتى ليفهم الناس إن القراءات 7 هي الأحرف 7. لا أبدا، هذا الرأي السابع. والراجح من هذه الآراء جميعا الرأي الإيه؟ الأول. الرأي الإيه؟ الذي ذكره الشيخ، هذا هو الراجح. يبقى ما المقصود بالأحرف السبعة؟ منهم من قال لهجات العرب نزل بها القرآن كاملا، منهم من قال أن هذه اللهجات وزعت على القرآن، يعني فيه ما هو بلغة قريش، فيه ما هو بلغة تميم، فيه جزء بلغة هوازن، لغات مختلفة. منهم من قال الرأي الثالث أنه نزل بالأحرف السبعة، يعني وجوه الإيه السبع، الحلال والحرام، الوعد والوعيد، الأمثال والقصص، المحكم والمتشابه، وجوه سبعة في القرآن الكريم. منه من قال أن العدل سبعة لا مفهوم له، منه من قال وجوه التغاير في اللغة العربية بالزيادة بالصرف بالتصريف إلى غير ذلك، كما بالتأنيث بالتذكير. وأنت تقرأ مالك يوم الدين وفي قراءه مالك، والنبي قرأ مالك قبل أن يأتي ورش، قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نزل بمالك ونزل بمالك. وتكون الجبال كالأهل المنفوش، قرأ ابن عبد مسعود كالصوف المنفوش، نزل هكذا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، في قراءة أمرنا مترفيها، مش قراءة من القراءات السبع التي جاءت متأخرة، وحفص وورش وأبو جعفر، ده هؤلاء متأخرون. نتحدث عن نزول القرآن بوجود التغاير السبعة كما هو معروف. طيب، قال والرأي الراجح من أقوال العلماء الرأي الأول، هو أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، نحو أقبل، تعالى، هلم، عجل، أسرع. شوف كلها بمعنى إيه؟ أقبل، تعالى، هلم، أسرع، كلها بمعنى إيه؟ واحد. فهي ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. الإنجيل ألفاظ مختلفة ومعناها مختلفة. ليقول لك قائل عندكم الأحرف السبعة كما عندنا نحن إنجيل يوحنا برنابا، لا، نقول له إيه؟ عندكم اللفظ مختلف والمعنى مختلف، أما عندنا اللفظ قد يتعدد مع اتحاد الإيه؟ المعنى، المعنى لا يختلف أبدا. وإليه ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير الطبري وابن وهب وخلائق، ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء، هذا الرأي الأول. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى مناقشة الآراء الباقية إلى إبطالها. طبعا الرأي الثاني يقول إن معنى نزول القرآن على سبعة أحرف موزعة في المصحف إن هشام بن حكيم اختلف مع عمر بن الخطاب مع أن لسانهما إيه؟ واحد، ليس، وهذا يدل على أنه نزل بلغات مختلفة، وليس منهما هو قرشي، منهما هو بلغة هزيل إلى غير ذلك. معنى ذلك أن عمر ما تعلم هذه اللهجة التي قرأ بها من؟ هشام بن حكيم. ثم قال أيضا الوجوه السبع على الحلال والحرام كلام مردود، لأن القرآن لن يحل في موضع ويحرم في موضع آخر نفس الشيء، لا، يستحيل هذا يستحيل. كذلك أبطل قول من قال لا مفهوم له، لأن الحديث يقول أقرأني جبريل القرآن على حرف فزلت أستزده حتى زادني إلى سبعة، يبقى مقصودة لذاتها. لما قال نعم، لا، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ليس المقصود الأحرف السبعة، إنما المقصود أنه يعبد الله على شفا جرف نهار، يعني على الحركرك، يعني يعبد الله إيه؟ أول ما يجيله حاجة يروح رايح على حرف، يعني متطرف، مش إرهابي، لا متطرف. إيه؟ متطرف من الإيمان إلى الكفر، قريب جدا من الكفر، على حرف من الإيمان والإسلام، ليس في عمقه وإنما على حرفه، إشارة إلى فتنته، إلى أنه مستعد للفتنة. قال، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل القرآن على حرف، فقلت: أسأل الله معافاتي ومغفرتي، وإن أمتي لا تطيق ذلك، فزادني إلى حرفين، فزادني إلى ثلاث. فمعنى ذلك أن العدد إيه؟ مقصود لذاته، لأنه لو لم يكن مقصود لذاته لما جاء هذا التفصيل والبيان في الحديث، فهذا يبطل قول من قال أن العدد إيه؟ لا مفهوم له. كذلك الأحرف السبعة تختلف عن القراءات السبعة، لأن الأحرف السبعة لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعنى طبعا. أما القراءات السبعة إتقان القراءة بالحرف الواحد، مش معناها مثل لغة القراءات السبع، نحن الآن نقرأ بقراءات سبع متواترة على حرف واحد، هو حرف قريش، يعني القرآن هنا على حرف واحد، مش كده ولا ايه؟ بقراءة ايه؟ دي بيقرا بحفص، والمغرب العربي بورش، وليبيا بقالون، تعليبي بيقرا بقالون، قالون، تلاقي قراءة اهدنا الصراط في قراءة الزراطة في قراءة كده، وإذ يرفع إبراهيم في قراءة، وإذ يرفع إبراهام إبراهام لقراءة، كلها على حرف إيه؟ واحد، ليست على حروف متعددة. الخلاصة أن الأحرف السبعة تختلف عن الإيه؟ القراءات السبع. والحقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى في عندي حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف. لماذا نزل القرآن على سبعة أحرف؟ لماذا؟ السبب الأول تيسير القراءة والحفظ على أميين. لو نزل القرآن بلغة واحدة، لغة قريش، لصعب على من؟ على تميم، مش كده ولا إيه؟ وهوازن وثقيف واليمن والشام. فنزوله على السبعة أحرف لتسهيل إيه؟ حفظه وفهمه. ولذلك لما تنزل أنت إلى الصعيد يجب عليك أن تتكلم صعيدي حتى يفهموك، كلمت مصري محدش فهمك بحاجة. قلت لك قبل كده كنت جاي في القطر مرة، فواحد صعيدي بيقول لصاحبه: هات البرنيطة من عد الليطة. الدليطة، الدليطة طلعت الشماعة يعني ندلة في المحطة الداية، لغة لابد أن أعرفها، لابد أن أتقنها وأعرف معناها. يبقى لماذا نزل القرآن على السبعة أحرف؟ لسهولة الإيه؟ الحفظ وتسيير وتيسير الفهم. اثنين، إعجاز القرآن. أي والله إعجازه، لأنه لو نزل بلغة قريش وتحداهم بهذه اللغة فقط لقالت هوازن: لو نزل بلغتنا لأمكننا أن نأتي مثله. ولقالت تميم: آه لو نزل بلهجتنا لكنا قد انبرينا لمثله. فإعجاز القرآن أنه ينزل بلغات العرب السبع ويتحداهم جملة واحدة، يبقى في غاية الإعجاز بالإضافة إلى التيسير والفهم. أخيرا إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه، فإن تقلب الصور اللفظية في بعض الأحرف يتهيأ منها استنباط الأحكام طبعا. يعني إيه؟ انظر إلى بعض اختلاف الأحرف يغير المعنى ويزيده وضوحا. يعني عندك إيه؟ فأزلهم الشيطان، فأزالهم الشيطان، أزلهما وإيه وأزالهما. شفت المعنى؟ أزلهما تختلف عن أزالهما، يعني أزلهما أي أزلهما معصية فأزالهما عن الجنة. فبعض القراءات الأحرف السبعة تبين الإيه؟ بعض الأحكام في قراءة. وأسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. في قراءة يطهر، يطهرن ويطهرن، تختلف إيه؟ يطهرن بمعنى يغتسلن، يطهرن يعني لابد أن يغتسلن، وهذا يؤيد رأي الجمهور أنه لابد أن تغتسل المرأة من الحيض حتى يجمعها الزوج، خلافا للأحناف الذين قالوا إن انقطاع الدم يكفي. لا، لأنهم إيه؟ قراءة يطهرن تبين المعنى، يطهرن ويطهرن، يطهرن ويطهرن. فاختلاف الأحرف يبين بعض الأحكام الإيه؟ الفقهية ويزيد الإعجاز. أيها الإخوة الكرام، عندي بعد ذلك مبحث القراء القراء والقراءات وقواعد العاشر والحادي عشر، سأرجئهما إلى آخر الكتاب، لأن عندي مباحث لابد من دراستها. أولا المحكم والمتشابه، المطلق والمقيد، العام والخاص، هذا مهم جدا، العام والخاص. هذه المباحث لا علاقة بالعلم، علم القراءات سأتحدث عنه إن شاء الله في الآخر لأنه يحتاج إلى متخصصين، لكننا سأتحدث عنه بأسلوب مبسط لكي نعرف أن هناك إيه قراء وأن هناك قراءات. لأنك لو قرأت الآن في مصر بقراءة قالون لأشبعك الناس ضربا. تعال كده في مسجد أحمد بدوي والأخوان نقرأ النهاردة، نقرأ بالسوسي، السوسي ويغير بعض المعاني بالكلمات، تجد البعض إيه طبعا ما ما ما تعود هذه القراءة. احنا عاوزين نعرف بس ان في حاجة اسمها قراءات حتى اذا سمعنا لنستغرب، لان فعلا يعني في اخ فاضل يقرأ بالقراءات فقرأ اهدنا الصراط المستقيم فاذا بالمأمومين سيفتكون به الصراط دي ايه، واتضح ان الصراط فعلا ايه قراءة سبعية متواترة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فمهم جدا ان يكون عندنا حتى معرفة اولية بعلم الايه القراءات، سأذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء الاخير ان شاء الله. انما سنأخذ بعد ذلك ان شاء الله عز وجل الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، المنطق والمفهوم، المحكم والمتشابه، العام والخاص، أمثال القرآن، قصص القرآن، أقسام القرآن، نشأة التفسير، أشياء مهمة متعلقة بالموضوع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا القرآن وخلقنا به وارزقنا حب القرآن وفهم القرآن وليبلغ الحاضر الغائب. المحاضرات تبدأ من اليوم إن شاء الله بعد العشاء. طبعا أنا عارف العدد قليل النهاردة، ليه؟ عارف ليه؟ مش عارف ليه؟ مش عندهم خبر، في سبب تاني، مباراة القمة. أنت داخل بعض الإخوة عندهم إيه؟ نعم، فين ده؟ مش فاهم ده. ما هو الثلاثة فعلا، لا ده الرابع، انت قد تشغل بالك، امشينا 17 12 جينا 5 1، دكتور عبد العظيم جيوم 30 12 31، ها ما طاق ان يمكس هناك، قال يا شيخ نفسي اسافر، لان فعلا هناك عاوز يعني اذا حبست تحتاج الى شم هواء، اذا اردت ان تشم الهواء تعود مسرعا إلى غرفتك، فأنت بين نارين، إما أن تظل في الحبس وإما أن تخرج إلى المعاصي والخمور بين نارين. هو الشيخ الدكتور عبد العظيم قضى معظم الوقت فين؟ في المسجد. قول يعني 24 ساعة كان يقضي 15 ساعة و 19 في الجامع قاعد، 6 ساعات نوم والباقي فين؟ في المسجد. ده عاوز قوة تحمل شديدة الحقيقة، لكن الخروج والتجول معناه أنك تخالط أهل المعاصي والخمور والتبرج والفحش والتفحش. صعب صعب، نحتاج إلى إيه؟ يعني إلى معاد خاصة، نسأل الله أن نتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. ها؟ الدكتور بدأ من سورة الفرقان. يقول الشيخ ابو سيد ببلغني يعني درس الدكتور عبد العظيم والشيخ مجدي والشيخ الدكتور عبد العزازي ودرسنا بعد ما نخلص كلنا في امتحان في الموالي الاربعه. والجوائز مفاجآت، احنا قلنا قبل كده عمره، طلعنا عمره فعلا 3 عمرات، مش بعيد يبقى حج، الله المستعان، وما زالك على الله ده عزيز. فهنعمل ايه؟ نشجع الاخوه الحضور ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.